هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاح، رنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاح، غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاع ساس غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والسعادة يا جماعة. أنا عايز أقول لكم إن الحب ده هو أحلى وأجمل إحساس في الكون. الحب مش مجرد علاقة عاطفية ما بين رجل وامرأة، الحب دوت هو سر الحياة. لو أنا اتعلمت أولا إزاي أحب نفسي وأخاف عليها، أخاف على إن أنا يعني أعرض مشاعري لأي جرح أو أديها لحد ما يقدرهاش، ده أكيد هينعكس بالإيجاب على كل اختياراتي. مش كده وبس، أنا هعلم ده لأولادي، وبالتالي هخلي حبهم لنفسهم ولمشاعرهم واعتزازهم بذاتهم ينعكس على كل اختياراتهم. ليه ما نخليش إحساسنا بالحب يشمل كل مناحي الحياة؟ قبل ما أربي ابني أو بنتي على إن أنت تختار كذا، أو إن أنت السعادة في إنك تنجح في دراسة، أو تنجح في تحقيق تصل لوظيفة معينة، أو إنك تحقق عائد مادي معين، ليه ما فاهمهوش إن سر السعادة إنك تحب اللي أنت بتعمله؟ لو حبيت اللي أنت بتعمله أكيد هتنجح، وأكيد هتوصل لكل أهدافك. نفس القصة لو أنا حبيت بيتي، حبيت زوجي، حبيت عشتي معاه، حبيت فكرة الاستقرارنا سوا، إنه كل واحد فينا يلاقي الأمان والملاذ في التاني، ويكون يعني زي ما بنقول كده واحد الاستقرار بالنسبة له في هذا الطرف، أكيد حياتنا هتبقى أفضل. محدش يقول لي الوقت متأخر، أو الكلام اللي انتي بتقوليه ده خلاص ما بقاش ينفع، أو الطرف التاني مش حاسس باللي انتي بتقوليه دوت، أو حتى لو عملته مش هيجيب نتيجة. طالما ان احنا عايشين يبقى لازم نحاول مرة واثنين وثلاثة، وعمر ما العطاء يعني ما الواحد ما بيندم عليه، لان دائما وابدا لازم هينعكس بالايجاب، ولازم لما بزرع كده ورد ومشاعر حلوة لازم تفتح وتطلع لي مشاعر احلى. تعالوا نحب حياتنا، نحب دنيتنا، نحب اولادنا، صدقوني هتبقى حياتنا أحلى وأجمل كتير. كانت معكم مروة لطفي مدير تحرير مجلة هوا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا مش مصدقة نفسي يا حال. حظك حلو يا نحميد وحظك حلو. هتروحي لهم؟ أنا نفسي أروح لأبودونيا، قصدي الحاج عبد الغفور العمدة. يعملوا بك إيه يا أخويا؟ طب أنا رايحة مع ست الكل مدام عفاف مرات حضرة العمدة، ها؟ عشان هي بقى من دون الناس كلها بتحب إن أنا بس اللي خدم عليها. ليه هي دار العمدة ما فيهاش ناس تخدم؟ هو يا أخويا قايل للمدام إنه جايب واحدة ست كبيرة من قرايبه هي اللي تخدمه، ومدام عفاف إيه بقى واخداني معاها عشان ما تتقلش على قريبته، مع إنه عمدة وألف واحد يحب يخدمه. الكلام ده كان زمان يا حامد، وخصوصا سي الحاجة أبو دنيا مش زي أي عمدة، ده عمدة نظام جديد يا ولا. أيوة يا بنت، ده بيقولوا أكتر شغله باللاب. إيه اللاب ده يا بنت؟ يعني احمدوا اللاب ده إيه ده؟ جاهل هعلمك يا أخويا وأكل من بيت أبويا. بص يا حامد، اللابتوب ده يا حامد مطرح ما يقعد يفتحه يا أخويا ويمشي به الدنيا كلها، ما عدا الزراعة والفلاحة، دي ليها مكان وآلات برضو لازما من وجود الفلاح. وياريتك تقولي له يعني أقول له إيه يا حامد؟ لو محتاج مزارعين زي حالاتي كده مزارع. بص بس أربط يس اكتم خالص ما تكملش. ما هو قالك يا أخويا لو أنت محتاج مزارعين وفلاحين يبعت لك ملو أتوبيس. بطل بقى يا حامد، ها، بطل حركاتك دي وكفاية. يس أربط يس. قوم يا بيت، قوم روح للست عفاف زمانها مستنياك. هايوة يا أخويا، والأستاذ أحمد مرزوق هيجلنا هناك وهو اللي هيوصلنا بعربيته. شاطرة يا نحمدو، أنا كنت خايفة لتتأخري. أتأخر؟ لتأخر إزاي؟ ما أقدرش، ده أنا رايحة مع حبيبة قلبي، حبيبتي ست الستات الأستاذة عفاف. مرسي يا نحمدو. وحشوف كمان بقى عمنا كلنا سي الحاجة أبو دنيا اللي وحشنا كلنا. حضرة العمدة. أيوة سي الحاجة عبد الغفور. لكن إحنا ما قلتليش يا ست الستات يعني هنقعد هناك قد إيه؟ يعني أنا ناوية إن شاء الله يعني كده أقعد مع أبو دنيا أسبوع. وماله، حلو ده، من حقك طبعا. وأنا بقى لو حامد يعني ربنا هداه وقال لي إن أنا لا معلش يا نحمدو، أنت على قد ما تقدري يوم يومين ثلاثة، المهم يكون برضا حامد. طبعا لما نوصل بس هناك يا ست الكل هبتصل بيه يعني وربنا يسهل. ايوه انا يعني جاي لك. ايوه احمد بيه. نحمده فين؟ قول لها تيجي بسرعه. ما هي نحمده راحت لمدام عفاف. ايه راحت؟ ايوه وزمانها وصلت عندها. طب شكرا يا حامد، شكرا. لا احمد بيه، لحظه من فضلك يا سعاده البيه، استنى بس اما اقول لك. قول يا حامد. كنت عايز اقول لك توصب ودنيا حضره العمده يعني انه لو محتاج عمال زراعه. ايوه انا كنت عايز اقول لك توصيه لكن قلت بلاش اقول لك. ليه يا حامد بلاش اقول لك؟ لان الفلاحه بقت قايمه على المكن والمعدات، حفارات ومكان رش البذور، كل خطوة ليها حتة عدة، وكفاية تسلم لنا على عم أبو دنيا، ربنا يعز مقداره. في حاجة تانية يا حامد؟ لا شكرا. دي نحمده هنا بقالها ساعة وأنا رايح أجيبها لك، كنت عايز اريحك يا نحمدو بدل ركوب المواصلات. الهي يسعدك يا رب، ربنا ما يحرمناش من حضرتك يا احمد بيه ابدا. يلا جاهزين يا مدام عفاف؟ جاهزين يا احمد. ابو دنيا بيستعجلنا اكيد. ايوه يا ابو دنيا، ده احنا خلاص كنا هنتحرك وجايين لك دلوقتي على طول. بتقول ايه؟ لا مش معقول. طيب خلاص يا حبيبي، أنا منتظراك وأبقى أسافر معاك إن شاء الله. هو قالك إيه؟ قال إن هو في الطريق جاي على هنا وخلاص بقى قريب قوي. حلو خالص، حلو قوي الكلام ده، ينور بيته. وأنا في خدمتك أنت وسلحج يا ست الكل، أنت يا ست الستات. عزيزتي المستمعة، وعن دور الحوار الوطني في رفع الوعي والقضاء على الشائعات، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي ودكتورة آية صلاح المتخصصة في علم الاجتماع. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. والحوار الوطني فرصة لنبذ الشائعات، بل ممكن أقول أكتر من كده كمان، إن إحنا نستطيع من خلال هذا الحوار أن نكون حائط صد لمن يستهدف تمزيق الوطن والعبث بمقدرات. الحوار من خلاله بنستطيع تفويت الفرصة على كل المتربصين بنا. حضرتك تتفق معايا في هذا؟ أتفق بشدة طبعا وبكل تأكيد، لأن زي ما بنقول كده إن هي هيخلق حالة من الشفافية والمباشرة، فبالتالي هي دي أكتر حاجتين يقضوا على الشائعات. ما هو الشائعات دي مبنية على إن مفيش معلومة أو إن مفيش حوار أو إن مفيش تواصل، لكن طول ما في حوار وفي تواصل فبالتالي هنا عملية الشائعات ديت مع الوقت بتبقى زي ما بنقول كده ملهاش أي وجود، بتبقى خلاص حاجة كده مقيلة هيخليني أسمع لشائعة وأنا بتحاور. يعني خلاص بقى عندي كده يعني زي ما بنقول محتوى وثقل، وعندي حوار متبادل وأنا بسمع وبتكلم والطرف التاني بيسمعني، فبالتالي إيه اللي هيخليني أسمع للشائعة؟ ما هو سبب انتشار الشائعة هو إن أنا ما عنديش معلومة أو إن أنا عايز أوصل معلومة، لكن أنا خلاص أنا عندي الحوار فأنا خلاص مش محتاجة للشائعة دي. هي هتعمل لي إيه هنا الشائعة؟ مش هتغذي الجزئية اللي كانت بتغذيها، اللي هي فكرة ان انا مش قادرة مثلا اوصل حاجة معينة فبوصلها عن طريق شائعة، مش محتاجها خالص. انا خلاص انا بالنسبة لي بقى عندي اكتفاء ان انا قادرة ان انا اوصل صوتي واللي قدامي بيسمعني وانا كمان بسمعه وصوته هو كمان واصلي. إذن العقل لا يقبل حتى هذه الشائعة، بل زي ما أنا قلت إن أنا هرد هذه الشائعة بتكذبها طبعا. يعني أنا طالما أنا في الحوار نفسه، أنا في الموضوع، يعني أنا مشاركة في هذا الموضوع، إزاي أصدق وأنا مشاركة أنا بنفسي؟ أنا محدش قال لي بيقولوا، لا ده أنا اللي بسمع وأنا اللي بتحاور. ففعلا هو فكرة فعلا لنبذ الشائعات. كمان أنا عايزة أقول إن هو هيرفع درجة الوعي لدى المواطن أكيد. بكل تأكيد، لأنه زي ما بنقول إحنا كل حاجة بتبقى واخدة شكل الحوار بيبقى فيها جزء توعوي وجزء تثقيفي، لأن الحوار هو مبني على كده، مبني على اللي هو بيخلق حالة من الوعي والمعرفة. أيوة. بالتالي هنا بيقضي تماما على الشائعة. ما هي الشائعة دي عبارة عن معلومة مغلوطة أنا بحاول أبالغ فيها لحد ما بعمل لها حالة انتشار وبعد كده تتداول وكأنها حقيقة، لكن إيه اللي تلهاري تماما؟ ان انا يكون عندي معلومة حقيقية مبنية على حوار مباشر وتواصل مستمر، فتبقى بالنسبة لي هنا الشائعة دي حاجة ملهاش وجود اصلا. طيب دكتورة آية صلاح بقى، لو حضرتك مشاركة في هذا الحوار، أهم الموضوعات اللي حابة تطرحيها إيه؟ الحوار في أي موضوع هو مكسب للطرفين. يعني أنا النهاردة لما بيجي أقول إن كل مثلا ناس في منطقة هم أدرى باحتياجات هذه المنطقة، فأنا لما بسمعهم أنا كده بكسب. يعني أنا لما بتكلم مثلا الاقتصاديين لما بيتكلموا وأنا بسمعهم أنا بكسب، لو أنا رحت مثلا منطقة ريفية وسمعت مشاكلهم أنا بكسب، وهم برضو لو سمعوا مثلا وجهة نظري أنا إن أنا ما عنديش مثلا تكلفة إن أنا أعمل كذا أو أعمل كذا، هما كمان بيكسبوا. ليه؟ لأنهم بيدوروا على بدائل تانية بالتكلفة اللي عندي. فإحنا كسبانين إحنا الاتنين، إحنا طول ما في حوار إحنا كسبانين. إحنا إمتى بيبقى في خسارة؟ لما نبقى مفيش تواصل أو مفيش حوار بينا أو في تعارض بينا، لكن طول ما إحنا في حوار وفي حالة من التواصل إحنا كسبانين. أنا كواحد مثلا بتاع اقتصاد بقول في 1 2 3 4 5 6، ده بيقول أنا هقدر يصلح الواحد 2 3 4 وفي اختلاف في الاراء ده بيضيف يعني ده بيخليني ايه بدل ما انا ما عنديش غير رؤيه واحده او رؤيتين لا بيبقوا 3 4 5 6 فبالتالي انا بيبقى عندي اختيارات اكتر فانا لما ابقى مشاركه في هذا الحوار المجتمعي هتحلها لي يعني انا النهارده لما باجي مثلا اخش اي مجتمع هو انا مشكلتي في ايه مشكلتي ان انا ما ببقاش ملمه بكل جوانب كل مجتمع ايوه فبالتالي انا المحل الاول عندي ان انا اعرف المجتمع ده عباره عن ايه واحتياجاته ايه عشان اعمل بعد كده خطط مرتسمه وسياسات واستراتيجيات ان انا ازاي بقى اطور المجتمع ده او ان انا اخليه افضل او اخليه قاعده بيانات تقصدي حضرتك قد في الفكره بالنسبه لنا احنا هي فكره ان انا تبقى معلوماتي مبنيه على الناس اللي هي في الحقل او في الميدان مش تبقى مبنية على ان انا شايفة كذا وشايفة كذا وشايفة كذا وممكن يكون ده مش هو الشيء المطلوب يعني لا. رصد الواقع من الواقع نفسه وانا فيه من الواقع نفسه ومن واقع الناس اللي عايشينه هم أيوة. اللي انا هسمحهم وساعتهم هم هيقولوا لي موضوعات انا ممكن لو انا درسها نظري ما يجيش 1/10 من اللي انا اسمعه او من الموضوعات برضه يعني انا ممكن اقول 5 موضوعات 1 2 3 4 5 6 يعني انا مثلا ممكن اقول مثلا محاربه الارهاب مثلا مش عارفه مكافحه المخدرات ممكن انا اقول كده لكن الناس بقى اللي عايشين مثلا داخل المحافظات هم بقى اللي يغزوا اكتر يعني يقولوا لي افكار اكتر وقاعده بيانات اكتر فبالتالي انا بقى اقدر ارسم خطط واستراتيجيات وسياسات مبنيه على معلومات نظريا ما بتبقاش زي العمليا باي حال من الاحوال والان نستمع الى آداب وإتيكيت صباح الخير صديقتي المستمعه النهارده عندي رغبه قويه اني اتكلم عن كبار السن إتيكيت التعامل واصول التعامل مع كبار السن كلنا في عائلتنا أمهات أو آباء كبار السن وأحيانا بيكون وصل بهم العمر إلى سن متأخر بحيث أن لهم يعني بعض التصرفات التي قد تضايقنا بسبب تصلب الشرايين وبسبب أنهم وصلوا إلى سن لم يعودوا يقدروا يتحكموا في أقوالهم أو تصرفاتهم أنا بترجاكم إن إحنا جميعاً مش نكون واسع الصدر وإنما نكون مبالغين في إعطاء الحب ويكون صادر من قلبنا ما نسهقش أبداً لأنه يعني مهما عملنا لأبائنا مش هيوفيهم حقهم أبداً في اللي عملوه لنا يساعدك يا هناكي لما بيكونوا سعداء وراضين بالمعيشة عندك لأنهم مرتاحين عندك أكتر ما يكونوا مرتاحين عند أي حد تاني أو في أي حتة تانية دي نعمة كبيرة أوي من عند الله يجب أن تشعريهم بأنك ممتنة لهذه النعمة صدقيني يا صديقتي المستمعة إن أنا مش بتكلم كلام عاطفي كده يعني لله في لله ولكني ده هو ده أصول الإتيكيت والإتيكيت السليم على فكرة بيكون نابع من القلب يعني الدبلوماسية هي مش نفاق ولا هي تزويق كلام وإنما هي في الحقيقة لازم تكون نابعة من القلب ولكن تطلع مننا أو نعبر عنها بأحسن ما يمكن من الكلمات أو الأفعال إذا كانت والدتك عندك أو حد كبير السن عندك مقيم اديله من وقتك قد ما تقدري اديله من اهتمامك قد ما تقدري شعريهم ان هم ما زالوا بيفكروا كويس تاخدي رأيهم في حاجات تشركيهم في هوايات هم كانوا بيحبوها حتى لو لم يتقنوها الآن إذا كانت مثلا والدتك غاوية الرسم أو غاوية اللعب بالألوان أو لها هواية معينة تقدر تزاولها ولو بدون يعني إتقان في الوقت الحالي شعريها أن أنت سعيدة بأدائها وأن ده يعني شيء حلو جدا وأنه في أمل أن هي دايما تقدر تحسن من أدائها حبيها وديها من الحب والعاطفة والحنان والوالدك قد ما تقدري يعني مش عايزة أقول سامحوني على هذا الكلام وإنما أنا بعبر من قلبي عن مشاعر صادقة الحقيقة يعني بشعر بها الآن، وبتمنى إنها يعني تنتقل إليكم مشاعري بحيث إنكم يعني تتقبلوا مني الكلام اللي بقوله، لأنه هو ده فعلا أصول الإتيكيت، وهو حسن التعامل مع كبار السن. إذا غلطوا وعملوا حاجة غلط أو حركة غلط تبقي حتى محرجة منها أمام باقي أفراد أسرتك، اوعي تشعريهم ولا تشعري حد من أفراد أسرتك بهذا الحرج، إنما اختميهم بعنيكي وساعديهم واستري على أخطائهم وعلى عيوبهم، لأنه ده ثواب كبير عند الله وأثره بيكون كبير جدا عندهم طبعا، لأن هم في السن المتأخر بيبقى أحيانا غير قادرين على تفهم فين الخطأ اللي عملوه. اسعديهم قد ما تقدري، هتلاقي السعادة في الآخر انتقلت إليكي، وربنا إن شاء الله يجازيكي كل خير. وأشكرك على حسن الاستماع، ربنا الحقيقة يوفقنا جميعا إلى ما فيه مرضاته. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتورة لمياء فوزي رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفى جامعة القاهرة، صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتورة، يعني ألم الظهر هو مسألة شائعة وأكثر انتشارا بين النساء والرجال، أسبابه إيه؟ حالة نفسية. الاكتئاب أهم أسباب ألم للظهر. ممكن نفضل نلف وندور ونروح عند كل الدكاترة اللي نعرفهم، وفي الآخر ناخد كل الأدوية، وفي الآخر نقول ما ارتحناش، احنا لسه بنعاني. طبعا هتفضل تعاني، لأن في الواقع أن السبب نفسي، ضغوط نفسية ليس لها علاقة بألم عضوي إطلاقا، 90% منه نفسي. ولكن عندما يكون السبب عضوي بتكون الأسباب، والله هو ربنا خلقنا الظهر مجموعة، احنا عارفين عضلات وأوتار وأربطة وهكذا وفقرات وكده، فلما أي حاجة منهم بيصيبها العطب بشكل ما بيبتدي ألم الظهر. يعني من أشهر الألام ألم أسفل الظهر اللي هي الشائعة جدا. ألم أسفل الظهر ده له 100 سبب، من أهمهم قلنا الاكتئاب اللي هو الضغوط النفسية، توترات، السجاير، التدخين من أهم أسباب ألام أسفل الظهر، محدش منتبه له تماما، التدخين، شرب الكحوليات طبعا لكن من أهم الأسباب، طبعا الهشاشة من أهم أسباب ألام الظهر. ومرتبط بأمراض أخرى بين عند المرأة بالذات يا دكتورة؟ طبعا إحنا لو دخلنا في الباب ده هيبقى طبعا باب متوسع تاني خالص، لأن في حاجة اسمها الأسباب الأولية، يعني هي سبب دغري كده ظهري وجعني، لكن في مليون مرض بعد كده العرض من ضمن أعراضه ألم في الظهر. فبالنسبة للنساء لو هتوجه إليهم هم بالذات، طبعا في مراحل في حياة الست بتبقى مرتبطة قوي بالألم ده، البلوغ ومجيء الدورة الشهرية بتبقى من أهم العلامات في الحياة، الحمل والولادة طبعا من أهم الأحمال الأثقال اللي بتدخل على الفقرات، بعد الحمل حمل الأطفال نفسهم، شيل البيبي بقى وراحة جاية بيه، أو ابني أكون في وضع خاطئ أصلا وأنا شايلاه، دي من أهم الأسباب اللي تؤدي إلى الألام. لأنه في الحقيقة من أسباب اللي هي الستات بالذات حمل الأشياء بطريقة خاطئة. ست بتشيل، شيلي، أنا بقول لك إيش حاجة، لو أنت سليمة هتشيلي، بس إزاي تشيلي، إزاي هي المشكلة. أنا دلوقتي قاعدة في بيتي في كيس ما وزنه 5 كيلو، أنا عايزة وطي أجيبه. الحقيقة عشان إحنا مش على شاشة فأنا همثلك بالظبط، أنت لما تاخدي وضع الركوع وتوطي وتيجي تشيلي هذا الحمل، إذن أنت خليتي الحمل كله يجي على الفقرة المسكينة الرفيعة الصغيرة اللي في ظهرك ده، 5 كيلو بتحطهم فوقيه، تستحمل ايه ولا ايه؟ بدأ الألم، دخلنا في العطب، انا هعمل ايه؟ ايه انسب حاجة هعملها هاخد وضع القرفصاء، هنزل سكواتي او هنزل وضع القرفصاء واطلع بالحاج. احنا الاثنين طلعنا سوا، الحمل وزعته على الفخذ مش وزعته على فقره الظهر، فحامتها وفي نفس الوقت اديت الوظيفه اللي انا عاوزاها. ايضا يا دكتوره، الجلوس لفترات طويله بيكون احد مسببات الم الظهر اكيد بالنسبه لرجل او امراه اكيد. وده خصوصا بيكون الوضع خاطئ. يعني ايه الوضع خاطئ؟ الكرسي مش مريح مثلا، الكرسي ممكن مش مريح، الكرسي جاي بظهره لورا قوي زاويه منفرجه، الكرسي زاويه حاده منكب لقدام، رجلي عاملها وضع كروس وانا قاعد، لا انا بعملها زاويه قايمه، انا عايز اقعد زي ما اكون برسم رسمه كده فوق عملت حرف ال والال الثانيه المعوجه او اللي هي قبالها نزلت على الكرسي. ده انسب واحسن وضع، مستقيم منتصب الهامه يعني وانا قاعد، ركبي مستقيمه، كل في اوضاع زاويه قايمه. اكله هنيه مع شيف رانيا ابو حطب. معاكم الشيف رانيا ابو حطب، وهنبدا مع بعض نعمل حلوى تارت البطاطا بالقرفه. تارت البطاطا بالقرفه عباره عن ايه؟ بطاطا مهروسه، بيضه، معلقه صغيره فانيليا، وهنبقى في طبقه للوجه عشان قبل ما نخش الفرن هنعمل طبقه للوجه عشان تدينا اللون والريحه القويه للبطاطا. عباره عن ايه؟ سكر، قرفه، زبده، دي هنقدر نعمل منها عجينه طريه شويه نغطي بيها سطح البطاطا. بتتعمل ازاي بقى؟ سلقين البطاطا، البطاطا عشان تتسلق ليها طريقه سهله جدا، بعد ما نسلقها ونشويها ممكن نغسلها كويس ونقطعها قطع متوسطه او صغيره يعني كده نهرسها، ونروح نجيب الحله ونحط فيها البطاطا ونديها 3 رشات 4 رشات سكر حلوين كده، ونوطي النار عليها ونغطي من غير ميه خالص. هتبدا السكر مع البطاطا تنزل ميه فتسويها لها على طول، ما تاخدش مني وقت. او لو عندك كيس حراري هتحطي فيه البطاطا معها رشه السكر وتقفليه وتدخليه الفرن شويه، نفس طريقه القرع برده في التسويه، مش هتاخد معاكي وقت طويل خالص، الكيس الحراري بيسوي بسرعه جدا. لو ما عندناش زي ما قلت لك اسهل طريقه، قطعيها وحطيها على النار بسكر واقفلي الحله عليها ونار واطيه خالص، هتبدا هي تتسوى من ميتها منها فيها من غير ما نحط ميه، ويبقى طعمها مسكر وحلو. بس ناخد بطاطا بعد كده نهرسها بالهراسه وننزل عليها بيضه وننزل عليها معلقه صغيره فانيليا، وبعد كده نفردها عندي في الطاجن البايركس او الطاجن الموجود عندي. وبعد كده نجيب ايه بقى الخطوه الثانيه دي للوجه؟ هنجيب السكر في طبق خارجي، هنحط السكر والقرفه والزبده ونخلطهم مع بعض كويس لغايه ما تكون عندي عجينه شويه ماسكه بعضها كده زي ما تكون مفرفته، عشان اقدر افردها على سطح البطاطا المهروسه اللي انا حطيت فيها البيضه. بعد كده باخدها ادخلها الفرن تقعد عندي حوالي ربع ساعه، وبعد كده افتح عليها الشوايه وتحمر وشها. وبالف هنا عليكم يا رب. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.